منزل كين خاص بالأضرار والتعويض عنها، يبحث شؤون الأضرار التي تلحق بالرجال والحيوانات ويحدد أنواع العقوبات والتعويضات عنها. 5. كوداشين خاص بالقداسة هوليس، يبحث في تقديم القرابين الإلهية وفي شؤون سائر الطقوس الدينية الأخرى. واو توهوروث خاص بالطهارات، يبحث شؤون وساخة الأواني وثياب النوم وغيرها من الحاجيات ويعين طرق تطهيرها بالرمال. إن كل من هذه الأجزاء الستة التي يسميها اليهود بالعبرية شيشا سيدارين أي الأنظمة أو الأوامر الدينية الستة مقسم إلى كتب أو كراسات تدعى ماسيكوتوف، وهذه بدورها مقسمة إلى فصول ديراكين. هامش ماسيكوتوروس وغيرها من سدر التي تعني بالعبرية أمر، ماسيخيف وتعني كراس، بيوريك أيضا تعني رئيسي. انتهى الهامش. ألف زيرائن يضم 11 كتابا أو بالعبرية ماسيكتوث. 1 بيراخوث خاص بمنح البركات والصلوات، يبحث شؤون القواعد المتعلقة بالطقوس الدينية. 2 كياه خاص بزاوية الحقل، يبحث شؤون زوايا الحقل ويبحث كل ما يلتقط منها، يجب ترك الزيتون والعنب للفقير. 3 ديماي خاص بالأمور المشكوك فيها والمبهمة، يبحث فيما إذا كان يجب دفع الضريبة العشرية أم لا. 4 كيلائين خاص بالمزائج بين معقوفتين جمع مزيج، يبحث في المزائج المختلفة للبذور. 5 شيبي ايث خاص بالسابع، يبحث في كل ما يتعلق بالسنة السبتية. 6 تيروموث خاص بالتقديمات الدينية والقرابين، يبحث شؤون رفع التقديمات الدينية من أجل الكهنة. 7 مآسيروث خاص بالضريبة العشرية التي يجب أن تعطى إلى اللاويين بين معقوفتين وهي قبيلة عبرانية. 8 مآسيرشيني خاص بالضريبة العشرية الثانية. 9 شالا خاص بالعجينة ويحدد حصة الكهنة منها. 10 أورلا غير المختوم بين معقوفتين الوثني، يبحث في شؤون ثمار الشجرة خلال السنوات الثلاث الأولى بعد زراعتها. 11 بكورين الثمار الأولى الواجب تقديمها إلى الهيكل. باء مويد يضم 12 كتابا أو ما سيوكتوث. بعدها شعبات وهو خاص بيوم السبت، يبحث في الأعمال المحرم القيام بها في هذا اليوم. 2 إيروبهين خاص بالمركبات جمع مركب، يبحث في الأوامر والأحكام الخاصة بإطعام عيد ليلة السبت، وكل هذا تحت عنوان مؤيد. 3 بيسا شين خاص بعيد الفصح عند اليهود، يبحث في القوانين المتعلقة بعيد الفصح اليهودي والحمل الفصحي. هامش حمل يضحى به ويؤكل في عيد الفصح عند اليهود. انتهى. 4 شيكالين خاص بالشاقل، يبحث في مسألة حجم الشاقل ووزنه ومواصفاته. هامش الشاقل والشيكل هو وزن قديم بابلي الأصل. انتهى. يوم الكفارة أيوما أيوما هو خاص بيوم الكفارة، يبحث في الفروض الواجب أداؤها في هذا اليوم وهو الرقم 5. سوكا خاص بالخيمة التي اتخذ منها اليهود هيكل النقالة بعد خراب الهيكل. تيبر ميكو يبحث في القوانين المتعلقة بالوليمة الدينية للخيم الهياكل. 7 بيتزا خاص ببيضة الوليمة الدينية، يبحث في نوع العمل المحرم والعمل المباح في الأعياد. 8 روش هاشنا خاص بالسنة العبرية الجديدة، يبحث في الوليمة الدينية للسنة الجديدة. 9 تانيث خاص بالصوم يبحث في قضايا الصوم العامة. 10 ميجيلا خاص بالدرج يبحث في قراءة كتاب إيستر The Book of Easter فيما يتعلق بوصف الوليمة الدينية لعيد بورين.